ولما كانت الحلقة الخامسة والأربعون بعد المئة الثالثة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد وبكل رشاقة ولباقة، فتحت للحديث طاقة وطارت به في أودية الأحلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك دندش الصدمان لما سمع بذلك الإنسان الذي يدعي الملك والسلطان، أخذه العجب وتملكه الغضب، وكبر عليه أن ينتحل أحد شخصيته ويزاحمه سلطته، فصحب وزيره وتعقب سفينته وسار في الظلام وراء الأنغام حتى وصل إلى روض أريض، ورآهما بعض العبيد من بعيد، فتصايحوا بالجنود والأعوان وأحاطوا بهما من كل مكان، وأخذوهما إلى ذلك السلطان وهما متنكران، فأسبغ عليهما رضاه إلى أن سألاه، وعندئذ انقلب عليهما وأمر بطردهما. وفي الحال أقبل الرجال فأعطوا كل واحد منهما سرة مال، ثم أمسك بهما الحجاب وطردوهما وأغلقوا الأبواب. وخرج الملك دندش الصدمان وهو حيران غضبان، وقد استبد به الفضول وأكله العجب وشربه الذهول، فأقبل على وزيره يقول: شايف يا حرنكش؟ حاجة تدهش. يدي لكل واحد صرة وبعدين يطردنا برا، وعامل لنفسه يومين، يوم يبقى حزنان ويوم يبقى فرحان، وعامل له حشية وعامل ديوان. وإيه الغنى ده اللي هو فيه؟ شفت الكرسي الذهب اللي كان قاعد عليه؟ الحاجات دي كلها تجيله منين؟ مش فاهم أنا الشاب ده يبقى مين، ولا احنا فاهمين. لو كان عندي وزير صاحي وأمين كان عرف ده مين. أؤمر يا مولاي وإحنا نقبض عليه. لسه ما جاش دوري القبض عليه، أما أعرف كل حاجة بنفسي وبعدين أوريه. هتعمل ايه؟ بعدين اقول لك هعمل ايه. مولاتي الملكة. تعال يا ملكة. لا انا زعلانة. زعلانة؟ ايوة زعلان. ليه بس يا سلطانة؟ أنا ما طلبتش حاجة غالية عليك يا مولانا. الغالي يرخص لك. أنت ليه واخدة على خاطرك؟ حاجة بسيطة، مش عايز تنولها لي؟ طب السعودي. احكي لي. التاج اللي أمرتهم يعملوه لي. ماله؟ ناقص له جوهرة وفصل لولي. طب مش تقولي عندك سبت الجواهر واللولي، روحي اختاري لك أكبر جوهرة. سبت الجواهر مفيش فيه ولا جوهرة. ولا جوهرة؟ كلها جواهر صغيرة. طيب يا ملكة ما تزعليش، أنا هبعتلك شيخ الجوهرجية يجيبلك الجوهرة دي، إن شاء الله تكون في آخر الدنيا. إمتى الكلام ده؟ من النهاردة. طب ابعتله دلوقتي. أمرك يا ستي. يا سلمان. مبسوطة يا سلطانة؟ ربنا يخليك يا مولانا. اتفضل يا مولانا. الليلة دي الدنيا برد علينا. طب ما تيجي نرجع يا مولانا. نرجع ازاي؟ انا لازم اعرف الليلة دي الحكاية واشوف ايه ده اللي عامل نفسه ملك من ورايا. طيب امرك يا مولاي. امشي معايا للنهاية. هو النهر ساكت الليلة دي كده ليه؟ مش فاهم أنا الحكاية إيه؟ فين الأنوار وفين الأنغام؟ مفيش غير الرياح والظلام. الظاهر إن إحنا اتأخرنا. إحنا جايين في معادنا. ده المراكب بتاع امبارح واقف هناك أهو. أنت يا عم يا مراكب. مين اللي بينده لي؟ هو المركب بتاع الملك لسه ممشيش؟ الله، مين؟ الدراويش؟ هو المركب لسه ممشيش؟ ازاي الملك دندش ما قتلكوش؟ دندش؟ طب يا ريتك كنت معانا. كان اداك زي ما ادانا. هو اداكوا ايه؟ كل واحد 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ يا ولادي الايه؟ هو الموكب لسه ما فاتش الليلة دي؟ الليلة ملتم والبحر عالي. يعني الملك ما خرجش الليلة دي؟ الكلام ده لما يكون البحر هادي. طب تقدر توصلنا زي امبارح؟ مطرح مطروح انا رايح، رجلي على رجلكم، وانا يعني مش زيكم؟ اتفضلوا. ايدك يا سيدنا الدرويش. طب بس حاسب ما شدنيش. وانت وانت يا سلام، الدنيا ما تديش عايز. كل شيء جايز. يا درويش تروحوا تلهفوها وانا يطلع جري على ما فيش. طب يا اخي ما تجريش. ان شاء الله الليلة دي هنعوضها لك. حاسب يا ريس خد بالك. انت خايف على عمرك يا حضرة الدرويش. بس بشويش، ده المركب طاير طيران. ما احنا ماشيين مع الهوا والفيضان. استعدوا. هو احنا وصلنا ولا ده المكان اللي امبارح جبتكوا فيه؟ ايوه صحيح، وادي القصر اللي نزلوا عليه. امال الدنيا ضلمه كده ليه؟ انا عارف ليه. ما تنزلوا، تعالى. طب مش تحط السقالة؟ بلا السقالة. ما تردش عليه، تعالى. مال العالم اللي كان هنا راح فين؟ يمكن نايمين. ما انتوا جايين في عز الليل. اللي ما في حد نسأله. والوقت ايه اللي هنعمله؟ خبط على باب القصر ده اما نشوف ايه. انتوا هتصحوهم ليه؟ ده مفيش حد. زق الباب. يزق الباب؟ حاسب يا سيدنا الدرويش. اوعى كده ما تعطلنيش. الله، ده الباب انفتح. يلا خش. لا يا عم، لغاية هنا وبس. طب استنى هنا، يلا بينا. هرنكش. انت فين يا مولانا؟ انت خايف؟ انا مش شايف. طب هات ايدك. ايش؟ ايه ايه؟ مفيش، انا بس اتكعبلت وقعت. اللي ما فكرنا تجيب شمعة معانا. واحنا كنا نعرف يا مولانا. ده باين مفيش حد هنا. ياللي هنا، ياللي هنا. ده القصر مفيش فيه حد. لو كان في حد كان رد. والعمل يا حرنكش. احنا يا مولانا حنفضل نلطش. وبعدين النهار له عينين. الظاهر اني الطير طار. انا حجيبهولك من سابع قرار. انت يا مولانا ترجع قصرك وبكره حيكون عندك. انت عارف انت بتقول ايه؟ انا حجيبهولك والحديد في ايديه. والقصر ده تحوطوه بالعساكر. حاضر حاضر. تعرف اذا فلت منك الطير؟ انت عارف خدامك الوزير. طب يلا اتفضل. اتفضل. مولاتي الملكة. تعال يا ملكة، عملتوا ايه؟ انا جيالك عشان اشكيلك. وايه شكواكي؟ واحد من رعاياك له هنا ولا هناك. مين؟ شملان الكسلان. كسلان؟ اسمه كده يا مولاي السلطان، شملان الكسلان. ماله شملان الكسلان؟ عمل ايه؟ هو الوحيد اللي يملك الجوهرة اللي تصلح للتاج. طب ما تشتروها منه. شيخ الجوهرجية بعت له مرسال، مرضيش حتى يرد السؤال. وعارف انها مطلوبة لنا؟ شيخ الجوهرجية قال له في الجواب كده. انت متأكدة؟ واحد زي ده يعمل كده؟ وفين الراجل ده؟ في بلاد بر. طيب انا هبعت للوالي بتاع بلاد بره، ما بس اما نخلص من الحكاية درخرة. حكاية ايه يا مولاي؟ واحد يا ستة عامل نفسه سلطان على اخر الزمان. سلطان؟ ومسمي نفسه الملك دندش كمان. انا على كل حال بعت له الوزير حرنكش وقومت العساكر والرجال. الوزير حرنكش اهم جابوه. قبضوا عليه. ادخل انت ورا الستارة وشوف هيحصل ايه. ادخل يا حرنكش. مولاي الملك دندش. عملت ايه يا وزير؟ الله، مال فين الطير؟ الطير طار. طار؟ ده انا هطير وقابلكم. ازاي يهرب منكم؟ ما هربش يا مولاي. امال انتوا اللي هربتم؟ احنا يا مولاي خدنا العساكر والقوة عشان قبل ما يخرج بلاد برة نكون قفلنا بلاد جوة، ومسافة ما جمعت العساكر كان هو سافر. سافر فين؟ سافر على بلاد برة. ومعرفتوش يبقى مين؟ عرفنا كل حاجة. مين؟ ده راجل من أعيان بلاد برة بيجي هنا كل سنة مرة. اسمه ايه؟ اسمه شملان الكسلان. ايه؟ ايه؟ شملان الكسلان؟ ايوه يا مولاي. ايه الحكاية؟ الملكة تقول لي شملان الكسلان وانت تقول لي شملان الكسلان؟ ايش حال لو ما كانش كسلان؟ فين البراك؟ موجود. هاتوه يا براك. مولاي، جواب رايح بلاد برة يوصل بعد قد ايه؟ اذا كان في المراكب يوصل بعد 3 ايام. اقل من كده؟ نبعته عن نجايب الاصيلة ياخد له يوم وليلة. اقل من كده؟ اذا كان عاجل نبعته مع الحمام الزاجل يوصل بعد 2 ساعة. طب يلا روح هات الحمام واكتب يا كاتب اوامر من الملك دندش الصدمان الى والي بلاد برة الأمير برهان، يقبض على شملان الكسلان ويرسل مع الحرس والأعوان بمجرد وصوله إلى بلاد برة ليكون عندنا بكرة راضي ولا مكره. اختم الرسالة يا ختام. مولاي السلطان، انت جيت يا براك وجبت الحمامة اللي حتشيل الرسالة. طب ناولوا الرسالة اهي. اتفضل. دي اسرع مرسال، نحط الرسالة هنا تحت جناحها الشمال وتطير في الحال. طير طير يا طير طير. وانطلقت الحمامة أمامه تحمل الرسالة، وظلت تطوي الفضاء على متن الهواء حتى انتهت إلى بلاد برة بعد فترة مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 45 بعد 143 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.